الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين اللقاء الرابع عشر. كنا نتحدث عن آخر الأيام في حياة عيسى عليه السلام كيف صورها الكتاب المقدس عند النصارى في الأناجيل المنسوبة إلى عيسى باسم إنجيل مرقس ولوقا ويوحنا وإنجيل متى. فطبعا الموضوع محتاج إلى دقة وتحري لبيان عقيدة الحواريين وأنهم كانوا مسلمين موحدين لله رب العالمين وأنهم اجتمعوا مع عيسى عليه السلام ومع يحيى عليه السلام لأن يحيى وعيسى تعاصرا سويا وزي ما ذكرنا في الحلقة الماضية أمر الله يحيى بكلمات أبطأ في تبليغها فعيسى عليه السلام بلغه إن لم تذكرها فسأذكرها فقال يحيى إني سأذكرها وأخشى إن لم أذكرها أن يخسف بي. فربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر لهم هذه الكلمات وبلغوها في بيت المقدس في أورشليم وكان ما كان. أما فيما يتعلق بالنصارى فعندنا في إنجيل لوقا على حسب الموسوعة اللي ذكروها كموسوعة علمية تفسر الكتاب المقدس هنبدأ من العدد 32 وسيق إلى القتل مع يسوع أيضا اثنان من المجرمين ولما وصلوا إلى المكان يا ريت نعرض الكلام ده الذي يدعى الجمجمة الجمجمة دي المكان اللي هيتصلب فيه أو بتصلب فيه الناس صلبوه هناك مع المجرمين واحد عن اليمين والآخر عن اليسار. لاحظوا أن المكان ده موجود في أورشليم مش في الجليل ولا في الناصرة. وقال يسوع يا أبي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. كلمة يا أبي دي مدخلة لأن المسألة ملهاش علاقة أصلا لا بأبوة ولا بنوة إلا إن كان القصد منها الولاية والسيادة. وقال يسوع على حسب ظن الطبيب لوقا تلميذ بولس او على حسب ما تعمده ان المصلوب هو عيسى عليه السلام واحنا قلنا لكم لا القرائن كلها بتدل على ان المصلوب واحد تاني. واقتسموا ثيابه مقترعين عليها، ووقف الشعب هناك يراقبونه، وكذلك الرؤساء يتهكمون قائلين خلص خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح المختار عند الله. أنتوا عارفين أحيانا جماعة دعاة القبور والأضرحة لما بيقفوا قدام الضريح ويقعدوا يقول يا فلان يا فلان أغثني يا فلان أدركني وكلام من ده، المسجد نفسه أو الضريح نفسه لو واحد شاف القبة بتاعته وقعت عليه من تقادمها أقول لك يا رجل ده هو ما قدرش إن هو يشتري القبة من على دماغه ولا قادر يحمي نفسه، هيحمي الناس. المنطق ده موجود عند كل الناس. دلوقتي أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يجي على صنم من الأصنام قاعد يعظم فيه ويقدس فيه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذه الأصنام بيقولوا يا جماعة هيشلك وهيعمل فيك، فلما وجدوا أنها لا تنفع ولا تضر آمنوا بالله وحده. فدلوقتي واحد بيقولوا مصلوب ومش عارف يخلص نفسه، يخلص نفسه من ايه؟ من الرابطة اللي هو فيه، من المصيبة اللي موجودة فيه. فازاي يعني هتخلص الاخرين وانت مش عارف تخلص نفسك؟ خلص اخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح المختار عند الله. وكلمة المسيح المختار عند الله لا تدل على انه هو ابن ربنا رسول هذا القبيل، ادى النص اهو نبي من الأنبياء. وسخر منهم الجنود أيضا فكانوا يتقدمون إليه ويقدمون له خلا. الخل ده ممكن يولعوه، الخل ده ممكن يحرقه ويتأثر به، لأن كان على رأسه زي ما بقول لكم حاطين إكليل أو تاج من الشوك، عاملين طوق كده من الشوك وحاطينه على رأسه عشان يتألم، قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكانت فوقه لافتة كتب فيها هذا هو ملك اليهود. طبعا في الفيلم اللي هم صوروه طلعوا وجابوا لف المنطق بيقول كده، هم ما داروش يخالفوا المنطق فيه، إن لازم الناس يطلعوا وكتبوها، لأن هم بيقول كان فوقه لافتة كتب فيها هذا هو ملك اليهود. طيب لوقا لما كتب الكلام ده انت عارف مين اللي علقها ولا قالها؟ لا، هو كتبها كده وخلاص في الرسالة اللي بعثها لساوفيلوس، وسيب لك انت تفهم. واخذ واحد من المجرمين المصلوبين يجدف عليه، يعني يفتري عليه الكذب، فيقول ألست انت المسيح؟ او يسخر منه. اذا خلص نفسك وخلصنا. ولكن الآخر كلمه زاجرا فقال أحتى أنت لا تخاف الله وأنت تعاني العقوبة نفسها؟ أما نحن فعقوبتنا عادلة لأننا ننال الجزاء العادل لقاء ما فعلنا، وأما هذا الإنسان فلم يفعل شيئا في غير محله. وأما هذا الإنسان ثم قال يا يسوع اذكرني عندما تجيء في ملكوتك، اذكرني عندما تجيء في ملكوتك. الكلام ده الدنيا بتتغير كده، الصورة اللي صوروها يا رب يا رب اذكرني لما تيجي عند الملكوت، وهنا يا يسوع. فقال له يسوع الحق أقول لك اليوم ستكون معي في الفردوس. طب هنا دلوقتي يسوع لا ذكروا كلمة رب ولا شيء من هذا القبيل، اللي حولها الرب ايه؟ يبقى كلمة يسوع، وانا بقول لكم الكلام ده هو عن تجربة وبحث عشناها في الكتاب المقدس. راجعوا كيف حرف الكتاب المقدس عند النصارى عمدا مع سبق الاصرار والترصد بطريقة مقنعة في القرن 21. محدش يقدر ولا قدر ان يفتح نفسه فيها. ليه؟ لأنها فضيحة بجلاجل. استبدلوا اسم الجلالة عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحطوا مكانه اسم الرب. الإله كم إصحاح كده الرب الإله ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وبعد كده قاموا شايلين كلمة الإله وسابوا الرب. تفرق؟ تفرق، لأن الإله لا يطلق إلا على الله عز وجل. الله ما دي لا يعني بها إلا خالق السماوات والأرض وضابط الكل كما يقولون، اللي استوى على العرش. أما الرب فتطلق على الخالق والمخلوق، فيقدر يدلس من كده. بعد كده الرب لو أطلقت وأريد بها السيد المطاع، طيب يسوع رب على اعتباره السيد المطاع. السيد المطاع يبقى رب. بعد كده يشيل يسوع ويحط الرب يسوع. شايفين تسلسل الانحراف داخل الكتاب المقدس؟ ده تحريف احترافي، شغل عالي، شغل أبلسة. يبقى من اسم الجلالة الله إلى الرب الإله إلى الرب إلى يسوع، ثم من يسوع في العهد الجديد إلى الرب، يا رب. وهنا بقول لك يا يسوع. التسلسل ده عايز دراسة، والله يتعمل فيه رسائل دكتوراه وماجستير، وهي فكرة هي أن مسامح في اللي ياخدها. واحد ياخد كده رسالة ماجستير أو دكتوراه عشان يبحث النصوص التي عبث بها النصارى من كتاب الأناجيل وكتاب العهد الجديد والقديم فيما يسمى بالكتاب المقدس عند النصارى بعهديه. كيف حرفوا كتابهم فيما يتعلق بأسماء رب العزة والجلال، ورفعوا من الإنسان وجعلوه في منزلة الله، ووضعوا من الإله وجعلوه في منزلة الإنسان. حاجة مؤسفة فعلا. يعني موت يسوع ونحو الساعة السادسة. الله، ده احنا سمعنا الساعة 12 الظهر، فالساعة 6 الساعة 12 الظهر تيجي ازاي؟ وخلي بالكم برضو دي في الايام، لان عيسى الواضح من خلال كلامهم ان اتصلب يوم جمعة. الساعة 6:12 ظهرا حل الظلام على الارض كله حتى الساعة 9 اللي هي 3 بعد الظهر، لان اليوم كان بيحسبوه من اول الساعة الاولى من النهار. الساعة الأولى من النهار. احنا عندنا فكرة يعني التوقيت العالمي اللي مبني على التاريخ الميلادي اللي شغالين بيه بيبدأ الساعة 12، تخلص الساعة 12، فالساعة 12 ودقيقة يبقى ده اليوم الجديد، الساعة 12 بالليل. يخلص اليوم في نفس التوقيت بعد 24 ساعة. ده اللي تقريبا أغلب الناس ماشيين عليه، أو أقول كل الناس في مواعيد السفر بالنسبة للطائرات والقطارات والباصات والكمبيوترات كلها شغالة على التوقيت ده. طيب التوقيت الهجري والإسلامي اليوم عندنا بتحسب بدايته منين؟ من غروب الشمس. انتهى قرص الشمس على الأرض يبدأ اليوم. فيوم الجمعة يبدأ من ليلة الخميس عند أذان المغرب، خلاص دي بقى دخلت في الجمعة عندك. لتاني يوم، لتاني يوم، حتى إن الوقت يتحسب هناك كده بالضبط. المغرب بيبدأ على التوقيت الإسلامي المفروض الساعة 12، 12 دي يعني وقت غروب الشمس. العشاء 1:30. لو انت في مكة وشفت الساعات اللي موجودة في مكة والمدينة هتلاقي التوقيت العالمي والتوقيت الهجري. المغرب 12، العشاء 1:30 تقريبا في كل أرجاء الحرم. وده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى عناه وأراده من خلال ما ورد في القرآن والسنة. يوم الجمعة يبدأ بعد مغرب الخميس. الصيام يبدأ برضو نفس الكلام، محسوبة بالأهلة والشهور القمرية، رؤية الهلال. لكن هنا عند النصارى اليوم بيبدأ من بعد الفجر على حسب المواقيت اللي هم كانوا بيذكروها زمان، أيام عيسى عليه السلام كما حكي في إنجيل لوقا وفي الأناجيل الأخرى. فالساعة 6 يبقى معنى كده أن الساعة 1 بدأت بعد أول ضوء النهار اللي هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر اللي هو عند بداية الفجر، صلاة الفجر. يبقى الساعة 5، لو قلنا الساعة 6 هيطلع النهار، يبقى الساعة 12 هتكون وقت الظهر. وعشان كده اقول لك ايه، ونحو الساعة 6 بين قوسين 12 ظهرا. فطبعا الكلام ده ملخبط. حل الظلام على الارض كلها حتى الساعة 9، يعني في عز النهار الدنيا كلها اسود، فالناس خافوا. واظلمت الشمس وانشطر ستار الهيكل من الوسط، وقال يسوع صارخا بصوت عظيم: يا ابي في يديك استودع روحي. واذ قال هذا اسلم الروح، يعني ايه؟ روحه طلعت، مات. طبعا هم بيشتغلوا. لو جيت تشوف هنا يا اخوانا هتلاقوا ايه جايبين هنا للاولاد، كل حاجه من دي يروحوا يدوروا لها على شواهد موجوده فين في الكتاب المقدس، يقول لك ايه هو يعني هذه ويعني هذه ويعني هذه من الاشياء اللي كانت موجوده في العهد القديم. ده من تفسير القساوسة والرهبان، زي ما لوقا كان يقول لك ايه، ليكتمل ما ذكره ابن الانسان كذا، ولا يكتمل نبوءة فلان في شأن عيسى انه هيصلب. والكلام ده مش صحيح، لان الكلام اللي قاله ملوش علاقة لا بعيسى لا من قريب ولا من بعيد، بس هو عايز يقول لك ان مفيش تناقض في العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، علشان النصارى لا ينفروا وعلشان ما تحصلش مشاكل. يا جماعة سيبكم من الكتاب المقدس خالص، احنا عمل لكم فيلم اتفرجوا عليه وريحون. وده الواقع الحقيقي بتاع النصارى، اخرهم انهم يتفرجوا على الفيلم، انما يقرأ اللي عندهم في العهد القديم او الجديد، فيوقع في ايده سفر نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد او القصص المتناقضة او وصف الانبياء بالسوء بأبشع الجرائم اللي كانت موجودة يوصفوها، خصوصا جريمة المعاشرة والنساء والأشياء القذرة دي. لا، اتفرجوا على فيلم يا جماعة وانتوا قاعدين في البيت، مزكوا على العال، عرفتوا قصة يسوع خلاص. إنما واحد عاقل من النصارى يقارن بين اللي موجود هنا وبين اللي موجود في القرآن، ويقول لك أشوف لي الصورة في الاتنين، وأشوف النبي ده نظامه إيه، محمد بيقول نبي، طيب اشوف هو نبي ليه، واسمع واقرا واقارن ومحص وفي الاخر اتخذ قرار. لا، اوعى حد يفتح المصحف، اوعى حد يفتح القران. النصيحه اليوميه او شبه يوميه اللي موجوده في الكنائس واللي اقر بها من كانوا قساوسه ودخلوا في الاسلام، واحنا زعنا لكم من هذا الكثير. بقول لك الحاجة الوحيدة اللي حذروا منها ان مفيش حد يفتح القرآن. بل يوم الجمعة المفروض عندهم كان السبت لليهود والحد بقى للنصارى، لكن الجمعة للمسلمين، فهم يخلوا في اجتماع لأولادهم يوم الجمعة في الكنيسة علشان ما يقعدش يسمعوا الخطابة او يسمعوا التلفزيون المسلمين بيقولوا ايه. لانه والله يا اخوانا زي ما بقول لكم، القضية قضية حق وباطل. اللي هيسمع الحق هيميزه، واقرا اللي عندك واقرا اللي موجود في الاسلام وقارن وابحث عن طريق النجاه، ما تسيبش نفسك كده. ما حدش هينفع في الاخر، لا بابا ولا ماما ولا قسيس ولا شماس ولا مطران ولا واحد من الكنيسه خالص، ما هينفعكش الا انك تتخذ قرارك بايدك وتقارن وتشوف الحق فين فتتبعه. المسألة يا اخوانا عايز علم ومقارنة وحرية اختيار. فلما رأى قائد المئة ما حدث، وقائد المئة دول اللي هو تقريبا اللي كان مكلف بحكاية الصلب، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. دلوقتي بقى إنسان، الإنسان ده كان بار. كذلك الجموع الذين احتشدوا ليراقبوا مشهد الصلب لما رأوا ما حدث رجعوا قارعين الصدور. الصورة اللي هم صوروها انهم طفشوا جري ساعة ما شافوا الدنيا اظلمت وقالوا في مصيبة هتحصل، لكن هو بيقولك رجعوا يلطموا زي الشعر ما بيلطموا. انتوا بتلطموا على ايه؟ اذا كنت على حسب ما صور الانجيل انتوا اللي رحتم وقعدتوا اقتلوه اصلبوه اقتلوه اصلبوه اقتلوه اصلبوه اصلبوه اصلبوه لغاية ما الراجل مشى على كلامكم وهو يعلم انه بريء، جايين دلوقتي تلطموا عليه؟ نفس الفكرة الشيعية، انهم يدعوا الحسين ويوقعوا الحسين ويقولوا احنا معاك وحنسندك، وبعد كده يتخلوا عنه، وبعد كده الحسين بريء وقتل مظلوما. يا مظلوم يا مظلوم، ويقعدوا يلطموا على صدره. فكر ابليسي خبيث عملوا الشيعة او عملوا ابن سبأ، حتى اثر الشيعة بالمنظر اللي انتم بتشوفوه، منظر اللطم والبتاع والبكاء على الحسين. طب دول راحوا قعدوا يهتفوا لغاية ما سلموا عيسى على حسب زعمهم او الرجل اللي شبهه، وبعد ما اتصلب جايين يلطموا؟ كذلك الجموع الذين احتشدوا ليراقبوا مشهد الصلب لما رأوا ما حدث رجعوا قارعين الصدور. أما جميع معارفه بمن فيه من النساء اللواتي تبعنه من الجليل، اللي هم جم من الناصرة اللي في الجليل ومشوا 100 كيلو لغاية ما راحوا عند أورشليم، فقد كانوا واقفين من بعيد يراقبون هذه الأمور، قاعدين بيتفرجوا من بعيد. من بعيد ما كانوش في المشهد، يعني القريب منهم ده ما اللي كانوا بيعيطوا كلام من ده، الفيلم صورهم ما كانوش من أتباع عيسى، يعني ده تناقض غريب. كانوا واقفين بقولك فيهم النساء اللواتي تابعنه من الجليل لغاية ما دخلوا أورشليم وحضروا المشهد بتاع صلب ودفن. فقد كانوا واقفين من بعيد يراقبون هذه الأمور. دول كانوا مين؟ عددهم كام؟ الكلام ده مش معروف، 3-4. طب والتلاميذ بقى؟ خلي بالكم نقطة، التلاميذ بقى كلهم كانوا معاه وشايفين اللي بيحصل وساكتين؟ أيعقل هذا من الحواريين ان يشوفوا نبي الله يحاكم ويصلب ويسبوه ولا يفدوه بروحهم؟ احسبوها انت، ده بطرس وصفوه بانه جبان، تنكر لعيسى انا مش معاه. طب والباقي راحوا فين؟ ولا الحكايه ان الشخص ده ما كانش عيسى وهم على يقين بانه مش عيسى عليه السلام، وساعة ما شافوا البداية انكروه فعشان كده سابوه؟ هذا مش عيسى. وبعدين هل كلهم جم مع عيسى الى اورشليم ولا كان لسه ناس منهم في الجليل؟ وساعتها يحيى كان فين؟ هل كان مات ولا لسه عايش؟ ما تعرفش توصل لجبل دي. دفن يسوع، وكان في المجلس الاعلى اللي هم حكموا على هذا المصلوب انسان اسمه يوسف، وهو انسان صالح وتقي وما كانش موافق على قرار اعضاء المجلس وفعلتهم، وهو من الرامة احدى مدن اليهود، وكان من منتظري ملكوت الله. كان من منتظري ملكوت الله، يعني كانوا، يعني هو في الرامة وبينتظر ملكوت الله، يعني ان الوحي حينزل على واحد اسمه عيسى او حينزل على نبي، والنبي ده هيقف معاهم. وهذا الدليل على الكلام اللي احنا ذكرناه، ان اليهود كانوا منتظروا مبعث نبي هيظهر على أساس يقف معاهم فيعيد الملك لهم كما كان في عهد سليمان. وكان من منتظر ملكوت الله، هذا المعنى هنا، ملكوت ربنا هنا على الوحي، على الرسالة، على الروح القدس، على جبريل. فإذا به قد تقدم إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع، قال له احنا عايزين ننزله من على الصليب الليلة دي عشان بكرة السبت والنهاردة الجمعة، فنلحق ننزله قبل ما يدخل السبت ويفضل متعلق، ممكن ريحته تطلع ويدوه ودود وتبقى حكاية. فخد الطلب وافق عليه بيلاطس، ثم أنزله من على الصليب وكفنه بكتان ووضعه في قبر منحوت في الصخر لم يدفن فيه أحد من قبل. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا جدا. ليه؟ قبر منحوت يبقى له صح، قبر منحوت يبقى واحد عامله علشان يدفن نفسه أو يدفن أهله لما يموتوا فيه. فجه يوسف ده اللي بيقولوا كان راجل صالح في المجلس ومش عارف إيه، وخد موافقة على الطلب في إن ينزل جثمان يسوع ويدخله في القبر. شوف يا إخوانا بس ركزوا معايا، القبر تستأذن تصحابه؟ لا. القبر المنحوت ده راح حطه فيه وقفل عليه بحجر. فبعد 3 أيام راحوا عشان يدوروا على عيسى على حسب زعمهم، ده لو فرض الموجود يعني، فما لقوش الجثة. لا، امال مين اللي دحرج الحجر؟ اسمه يا اخوان، مين اللي دحرج الحجر؟ قبول شويه نسوان راحوا الصبح لقوا الحجر مفتوح، الحجر منشال من عند مدخل الكهف، والكهف ده المنحوت فيه الملابس بتاع عيسى على حسب زعمهم، وجثته مش موجود. هم بقى بالفقاقة كده والمفهومية، يبقى عيسى قام من الموت لأنه هو الرب يسوع، وهو اللي دحرج الحجر، هو اللي خرج. طب وما تقولش ليه ان صاحب القبر وده الأقرب جه لقى ناس دفنت بدون إذن في القبر بتاعه، قام شايل الجثة ورماها، ولا راح دفنها بره؟ يعني ممكن بره كده شده كده فاتخلع من الكفن بتاعه وقال الكفن ده فيه فايدة، ايه اللي جاب ده هنا؟ وراح فحر قدام كده حفرة وقام دفنه فيها وقام يقفل عليه. اي والله العظيم ده الاقرب لعقل المنطق، لا سيما انه واحد غريب ما يعرفوش. المهم بيقول لك ووضعه في قبر منحوت في الصخر لم يدفن فيه احد من قبل. انت اللي بتقوله ده، ما حدش اتدفن فيه قبل كده. هل ده بتاع يوسف؟ لا، مش بتاع يوسف اللي راح ينزله من على الصليب. وكان ذلك النهار يوم الاعداد للسبت، يعني يوم الجمعة اخر النهار، الذي كان قد بدأ يقترب. وتبعت يوسف النساء اللواتي خرجن من الجليل مع يسوع، فرأينا القبر وكيف وضع جثمانه. راحوا مع يوسف وهو شايل عيسى على حسب زعمهم، وشافوه بيدخلوا القبر، وبعد كده غطوا بحجر وقعدوا كام 3 أيام. ثم رجعنا وهيأنا حنوطا وطيبة، حنة كده شكلها وريحتها حلوة وشوية عطور عشان يحطوها على جسد عيسى يطيبوه او يحنطوه زي ما بيعملوا في الكنائس كده. واسترحنا يوم السبت لان ممنوع العمل حسب الوصية. راحوا بعد كده بقى، ها يبقى دلوقتي اهو دي الاصحاح 23. خلينا نشوف الاول هم عملوا ايه ونرجع للاصحاح تاني بعد ما نشوف القصة اللي هم صوروها للناس وانتشرت. احنا بنركز على الفيلم ده ليه؟ لانهم نشروا منه عشرات مليار نسخة، قول بعدد النصارى في العالم. ومش كده وبس، لا ده هم بيدوه في المعارض والحتت دي، اللي يروح معرض القاهرة معقود الآن أثناء تسجيل الحلقات، ممكن بيوزعوا الكلام ده مجانا على الناس، على ان كده بيبشروا بايه؟ بالمسيحية، وبشروا بيسوع، في حين ده كلها تناقضات. وعلى فكرة ده مترجم لأكثر من 200-300 لغة، جميع لغات العالم مترجمين الفيلم ده عشان يعبر عن المسيحية. لكن هو كله زي ما انتم شايفين كده، اللي هيسمعه هيقول لك ايه اللي بتعملوه ده، وهيقرأ حتى اللي عندهم يبقى هم ضربوا نفسهم بايدهم. فما بالك بقى لما يبقى في حاجة مقارنة زي اللي احنا بنقولها دلوقتي والناس تسمعها، في المقارنة بما جاء في القرآن وبما ورد عندهم في انجيل لوقا والاناجيل الاخرى. روحي طبعا الدنيا اسودت وهو مصلوب. ولما رأى قائد الحرس ما حدث مجد الله وقال: مجدا لله، في الحقيقة كان هذا الإنسان بارا. ده اللي موجود في نص اللي احنا قرأناه في انجيل لوقا. انا بس ابين لكم هم بيعملوا ايه واللعب فين. يعني حتى الفيلم اللي هم عاملينه لما تقارنوا بين اللي عندهم يكشف لك هم بيحذفوا ايه وبيضيفوا ايه. الكلام ده بيجيش بارتباطا ولا من وجهة نظر المخرج، لا، اشراف كنسي في كل كلمة بتتقال، واموال بتنفق ملهاش حصرة، لان اللي عامل الكلام ده هو كل شخص من الكومبارس اللي كانوا واقفين قدام الصليب والراجل المصلوب وكلام من ده، كل واحد واخد اجرة وبالدولار يا معلم، دولارات مدفوعة. شوف الاعداد دي كلها والشوارع بتاع كل واحد من ده تلاقي يوميته $1000 ولا حاجة، ولا خد قد ايه في اليوم علشان يجي يعمل المشهد ده. هم جدعان في التماثيل دي قوي. ما بقول لك الميديا في الاعلام بتعمل العجب، بتعمل العجب. ايه والله، يعني شيء عجيب جدا جدا جدا. اهل الحق تعبيراتهم عن الحق وعرض الرؤيه في انهم يعرضوا الحقيقه مباشره، لا تمثيل ولا يحزنون. لكن اهل الباطل، يعني شوفوا الوقت خوارج العصر اللي موجودين في، ما اعرفش خلينا نخرج عن الحته صغيره، يعني اللي موجودين في تركيا اللي تبع الاخوان بتوع اردوغان بيزوروا في التاريخ عشان يعملوا مجد اسمه مجد ارطغرل، والحلقه تقعد اسبوع تتصور ويكلفوها مش عارف ايه والدنيا كلها بتشوفها عشان يحسنوا صورتهم، ويفضلوا ماشيين جزء بجزء كده لغايه ما يخلوا تركيا او الاخوان خوارج العصر. هم ابهى صوره تكون في العالم كله بصوره تماثيل، شويه مسلسلات تقلب الدنيا، في حين ان اصحاب الدعوه، دعوة التوحيد إلى نفس منهج الأنبياء والمرسلين اللي تلاقيها فين؟ في السعودية، يقدروا يعملوا زي كده. لكن يروحوا يجيبوا لنا قنوات غريبة وعجيبة زي الام بي سي وروتانا واي ار تي والكلام الفاضي والكورة والفسق والفجور والكلام ده كله، ويتناسوا أن يحسنوا صورة آبائهم وأجدادهم اللي ناصروا هذه الدعوة على مدار 300 سنة. والله أنا طبعا تعرفين الواقع بيفرض نفسه داخل كل عمل، الصورة تسوء وهم في إيدهم أن هم ناس تعمل مثل هذه الأعمال بشكل ضخم، على فرض ان هم بدل ما تجيبوا لنا التمثيليات اللي كلها فساد وثقافة غربية منحلة او ثقافة غريبة، اعملوا ثقافتكم انتم، عرفوا الناس بها. لكن للأسف، انما اهل العلم اللي عايزين الحقيقة ما بيعترفوش بالكلام ده كله، هو بيرجع للمصدر نفسه، المصدر الحق اللي مش محتاج تزييف الحقائق. فهنا اللي بيحصل نوع من انواع التزييف وقلب الحقائق. فهم بيصوروا هذه الميديا اللي ترجمت لجميع لغات العالم. اسمعوا يا اخوانا. وكان رجل صالح اسمه يوسف الرامي، عضو في مجلس الشيوخ، لم يكن موافقا على صلب المسيح، فذهب الى بيلاطس واخذ اذنا كي ينزل جسد يسوع ليدفنه قبل حلول السبت. قبل حلول السبت، يعني الكلام ده هو بدأت الشمس تطلع من بعد العصر، بيقول لك الدنيا اسودت كلها بقى، خلاص اسودت. ان الشمس في هذه اللي حصل لها كسوف كلي، هل حصل كسوف كلي في الوقت ده؟ طبعا دلوقتي معروف بعلوم الفلك ان الوقت ده ما حصلش فيه كسوف كلي، يعني اللي حصل في الاناجيل ما حصلش كسوف كلي كده في الوقت ده، والدنيا اسودت وقعدت من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 3 العصر، اللي هي من 6 ل 9 على حسب كلامهم يعني. لكن الكلام ده هو كان في نهاية اليوم اللي اتصلب فيه، اللي هو يوم الجمعة، راحوا نزلوا جثته بعد ما مات. ليه؟ لأن السبت هيدخل، هو عندهم العمل في السبت محرم. قبل المغيب. قبل المغيب. اهو يوسف بقى، مين يوسف ده؟ ما تعرفوش، هو راجل صالح وخلاص، خد الجثة ونزل. معاه واحد صاحبه ومعاه بعض النساء اللي جم دخلوا. العدد بتاع النساء ده عدوه، هم اللي جايين معاه من الجليل. طب وفين التلاميذ بقى ان شاء الله عز وجل؟ طب يهوذا الاسخريوط بتقولوا سلموا، طب ال11 فين؟ بطرس فين؟ سمعان فين؟ الناس اللي كانوا معاه كل دول خلاص. واحد اسمه يوسف مش من التلاميذ. طب بالله عليكم كده احسبوها بالراحة وبالعقل، لو فرض ان هم زي ما صوروا الحواريين بانهم جبنة، وان كبير الحواريين اللي هو بطرس تنكر لعيسى 3 مرات قبل ما يصح الديك وقال انا معرفوش، وهو في قرية نفسه عارف ان هو عيسى، يبقى المفترض بعد ما يتصلب ان يبقى بيتابعه وواقف عنده واقرب الناس اليه، ولا خاف على نفسه؟ طيب كلهم مشوا وجيه واحد ما يتوقعش ان هو يجي علشان ينزل الجثه، راجل صالح اسمه يوسف ما هوش من التلاميذ، يبقى المفترض طالما شال الجثه وجثه بقى ايه اذا كان نبي، وهو طبعا ما حصلش الكلام، بس احنا بقول لكم ان ده مش عيسى عليه السلام ولا له علاقه بعيسى، لا من قريب ولا واحد شبه له. لو فرض ان هو عيسى يبقى التلاميذ كانوا حوالين منه وقاعدين معاه في دفن الجثه. انه يقول لك النساء اللي جم معاه من الجليل مش التلاميذ. عدوا بقى هنا، ادا واحده الثانيه وفي ثالثه وراه. اهو حطوا. انا عايز اقول لكم سحر الاعلام، جثه محطوطه، السحر والتاثير، لان التاثير ده بيسحب العين ما بيخليكش تفكر. ساعه ما تفكر ادي احنا دلوقتي بنفكر معاك اهو، وبنشوف مين اللي جه معاه عشان يدفن، ولسه على فكره النهار لسه موجود، يعني مش حاجه في الليل في الدرق ده بقول لك قبل ما الشمس تغيب يوم الجمعه بعد ما الدنيا اسودت وبيضت. التلاميذ كانوا المفروض ان هم بعد الناس كلهم مشوا يروحوا له، وخصوصا ده الرب على حسب زعمهم، عشان تعرفوا التلفيق اللي حصل. بيرش عليه تراب وبيحط على راسه التراب. كم واحدة دلوقتي؟ قال 2 4 5. والاثنين اللي دفنوا يوسف ومعه واحد. اسمح لنا، نريد رؤية جسد الرب. حاصرا. بقول اسمح لنا نريد رؤية جسد الرب. تفضل، عايزين نشوفوا جسد الرب، جسد ربنا تعالى الله عن قوله. رب مين يا جماعة؟ يا جماعة احترموا عقلية المشاهد وعقلية أنفسكم حتى عشان تقولوا كلام زي كده. لكن هيا فالسبت يدنو. حسنا، عايزين تشوفوا شوفوا، بس خلي بالكم ان السبت خلاص يدنو، والشمس لما تغيب يبقى السبت جه، في حين ان السبت ما بيجيش. خلي بالكم، لحظة يا اخوان، مغيب الشمس مش الساعة الاولى، لان الساعة الاولى الفجر. هم اللي قالوا كده عند الساعة السادسة. الساعة 12 تبقى الساعة 6، الساعة 3 العصر يبقى الساعة 9، يبقى الساعة 1 تبدأ امتى؟ الساعة الأولى من النهار، أول ما الشمس تطلع الساعة 6، يبقى الساعة 6 كان المفروض تبقى 1، 7 2، وتعد كده لغاية ما توصل للساعة 12 الظهر هتلاقي الساعة 6 على حسب اللي ذكره لوقا. طيب للساعة 9 اللي هو عند العصر، للساعة 12 عند مغيب الشمس. يبقى بداية يوم السبت من الفجر. فبقولهم لا، يعني ممكن يخلوهم يسمحوا يشوفهم، لكن الحكاية عدت كده اهو. مشاهم ولا شافهم اللي اتكفن واتصلب مين؟ يعني هما ما شافوش اصلا الجثه دي. فهل دي كانت جثه يسوع ولا الذي شبه لهم؟ وهل دي كانت نفسها جثه المصلوب؟ ايش دراك ان يوسف ما غيرهاش ولا عمل فيها حاجه؟ اتفضل. يبقى حكايه القيامه من الاموات ديت كذبه كبيره مش حقيقه، على حسب أناجيلهم بس. مجرد ما تقرأ كده، ما هو ده اللي خلى مثلا ناس كانوا على نصرانية ودخلوا في الإسلام بسبب كده. هو نبيل نقولة، لما الأستاذ نبيل نقولة اللي عمل هذا الرجل اللي أسلم، لما عمل المسيحية دين الله أم دين عيسى أم دين بولس، الكتاب اللي عمله ده ما عملوش من فراغ، لأن شايف حاجة مش طبيعية، حاجة مش حقيقية جعلته يقول هذا. نكمل. حطوا الحجر. الشمس طلعت باهي، دي المفروض دي اول ساعة من النهار. وفي يوم الاحد عند الفجر أتينا القبر حاملات معهن عطورا وأطيابا. خلي بالك، يعني ما فيش إلا الخمس نسوان دول بس، ما فيش ولا راجل، ما فيش ولا واحد من التلاميذ جبنة للدرجة دي، ولا ما جوش معاه أصلا؟ لأن المفروض يكونوا هم في الجليل. طب هم راحوا أورشليم والمسافة يجي 100 كيلو، راحوا مع عيسى، فبقولوا عيسى اتصلب واتاخد غدر وخدوه وقبضوا عليه وكلام من ده، يهوذا الاسخريوطي اللي سلمه، وهم كانوا عاملين الفصح، كانوا عاملينه في الناصره في الجليل ولا في فلسطين في اورشليم؟ لف ودوران ومش هتوصل لحاجه برضه. تناقضات عجيبه وغريبه. كنا قد اعددناها. فوجدنا الحجر قد تحرك من مكانه. الحجر طلع. ولما دخلنا لم يجدنا جسد يسوع. ملقوش جسد يسوع. الحجر ده منحوت ومحدش اندفن فيه زي ما هم بيقولوا، يبقى بتاع واحد، ملك واحد، جم دفنوا فيه واغتصبوا القبر وحطوه فيه. انتوا مين اللي سمح لكم عشان تدفنوا في المكان ده؟ القبور كانت مملوكة وكانت تتباع وتشتري وتباع وتشترى، زي ما ابراهيم اشترى مدفن له واولاده ابراهيم عليه السلام ودفع فيه دراهم بيتدفن فيها اولاده من الانبياء وذريته. فهنا القبر ده له صاحب، انتوا جيتوا دفنتم واحد من غير اذن صاحبه ولا سمح لكم بكده، فجم ملقوش الايه الجثه. اقرب تفسير منطق لها ايه؟ ان انتوا سبتوها يومين، فجي صاحبها بص عليها لقى جثه موجوده في القبر بتاعه، قام شايلها ورميها بره ولا دفنها في اي حته تانية وخلاص. انت ايه اللي جابك هنا؟ وخد اللي ينفعه. ايه اللي ينفعه من القصه دي كلها؟ الكفن بتاعه، يستخدمه في اي حاجه تنفع هناك ساعتها. انما هم جم فسروا الرب مش موجود، الرب امن الاموات. قال لا، امن الاموات، امن الاموات ليه؟ اصل هم هيشوفوه في مكان تاني بعد كده، هيقعد 40 يوم وبعد كده يرحل. هم مصورين في الاصحاح الاخير من لوقا ومن بقيه الاناجيل ان هو قعد 40 يوم بعد ما امن الاموات، انه قعد 40 يوم. لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اقول هم شافوا نور على باب القبر، بيقولوا انتوا جايين تطلبوا الاحياء بين الاموات؟ ده الاحياء لا يطلبنا في بين الاموات، او لا يطلبوا بين الاموات، اطلبوهم بره، دور عليهم مع الاحياء مش مع الاموات. يبقى هم فهموا من كده انهم طبعا القصه دي مين اللي دخل الحته دي ودول مين؟ بصوا كده، قلنا ما كلمكم به حين كان بعد في الجليل، سيسلم ابن الانسان ليد الاشرار فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم حيا. هو بقول لك ده اصل النبوءة كانت بتقول انه في اليوم الثالث هيصلب او هيقوم من الاموات، بعد يصلب وبعد اليوم الثالث يقوم من الاموات. خلينا نشوف الاصحاح الاخير من لوقا ايه اللي حصل فيه القيامة بقى. بيقول لك في انجيل لوقا: ولكن في اليوم الاول من الاسبوع باكرا جدا جئنا الى القبر حاملات الحنوط الذي هيأناه، فوجدنا الحجر قد دحرج عن القبر، ولكن لما دخلنا لم يجدنا جثمان الرب يسوع. خلي بالك كلمة الرب دي هتلاقيها كتير قوي قوي، الرب يسوع في انجيل لوقا. ليه؟ تلميذ لبولس، وبولس يهودي دخل في النصرانية عشان يخربها، فادعى فيها الوثنية والتسليس والاشياء اللي زي كده. وفيما هن متحيرات في ذلك اذا رجلان بثياب براقة قد وقفا بجانبهن. مش دي ثياب براقة؟ ده انتوا حسستوا الناس ان الصورة انتوا بتجيبوها في الفيلم للناس اللي بتيجي بيشع منها نور كده ان دي ملايكة. لا، ده ثياب براقة، هدومهم نظيفة وحلوة، واحتمال يكون الاثنين اللي جايين بثياب براقة دول هم اصحاب القبر اللي خدوا وطلعوه بره. فبدل ما يقول له مثلا انتوا بتدوروا هنا ليه، وفي حد هنا ميت، روحوا دوروا على الاحياء ما تدوروش على الاموات، القبر ده بتاعنا او احنا اصحابه. لكن الصوره اللي صورها لوقا كده: فتملكهن الخوف ونكسن وجوههن الى الارض، عندئذ قال لهن الرجلان: لماذا تبحثن عن الحي بين الاموات؟ انه ليس هنا ولكنه قد قام، اذكرنا ما كلمكم به اذ كان بعد في الجليل. خلي بالكم الكلام ده كله مدخل مش حقيقة. فقال إن ابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي أناس خاطئين فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم. طب ده ما كملش حتى ثلاثة أيام، لأن هو دخل القبر ليلة السبت وراحهم يوم الحد الصبح، فثلاثة أيام فين بقى؟ ده ما كملش. يعني ما تيجي تحسبها بقى من الساعة أو من مغرب يوم الجمعة لمغرب يوم السبت 24 ساعة، وضيف كمان 12 يبقى 36 ساعة، يوم ونص مش 3 أيام. احسبها، احسبوها أنت. هما كلامهم كده بيقولوا ايه؟ ان دخل ليله السبت، ليله السبت يعني يوم الجمعه بالليل، وراحوا مبكرين يوم الحد الصبح فما لقوش الجثه. طب فين الثلاث ايام؟ ما فيش ثلاث ايام. يبقى القضيه ملاش علاقه بعيسى ولا القيام الاموات ولا الكلام ده كله، قصه مفتعله لا اصل لها على الاطلاق من داخل الأناجيل بتاعتهم. فبقول لهم انتوا مش فاكرين هو قال لكم الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي أناس خاطئين فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم؟ وهم طبعا اللي حاطين التسبيكة ديت على أساس الناس تصدق مثل هذه الأفكار الوثنية. فتذكرنا كلامه، وإذا رجعنا من القبر أخبرنا الأحد عشر والآخرين كلهم بهذه الأمور جميعا. هم اللي أخبروا الـ11 تلميذ أو الصحابة أصحاب عيسى عليه السلام. يا راجل قولوا كلام معقول، كلام يتفهم. المفروض الـ11 دول هم اللي يلاصقوا عيسى لو فرض إن هو اللي اتصلب، وما يسيبوش لحظة بلحظة، وخصوصا الناس كلها انفضت وجالهم واحد متطوع عشان ينزل الجثة بأمر ما فيش فيه مخالفة. فالمفروض الـ11 يمشوا معاه وهم اللي يدخلهم يكفنوه ويغسلوه ويكفنوه ويحطوه في القبر، ويكون قبر جد. أخي بالك ازاي؟ لكن هم في حتة تانية خالص، ما لهمش علاقة بالكلام ده لا من قريب ولا من بعيد، ولا هم مقتنعين ان اللي اتقبض عليه اصلا عيسى. أخي بالك ازاي؟ حقيقة الوقت بيمر بسرعة، والكلام بقى على اللي راحوا أخبروا التلاميذ الـ11 من النساء، رواية نسوان يعني، اللي راحوا شافوا القبر ما لقوش الجثة فيه، واتنين بهدوم براقة أو هدوم جميلة، هم قالوا لهم تروحوا تدوروا عليه هنا فينا، هدوروا عليه في الأحياء مش الأموات. وكانت اللواتي أخبرنا الرسل بذلك هن مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والأخريات اللواتي ذهبنا معهن. فبدا كلامهن في نظر الرسل كأنه هذيان ولم يصدقوهن. تلاميذ قالوا ايه الكلام بتاعكم ده كله؟ هذيان فهذيان. فبقول لك بقى بطرس طلع يجري على القبر عشان يتأكد، فما لقاش فعلا، لقى الأكفان لكن ما لقاش ايه؟ يسوع. يبقى كده قام من الأموات. طب انت كنت فين يا بطرس بقى؟ ان شاء الله سايب نبي ده، لو فرض ان هو نبي، ان هو ان لو فرض ان هو سايب الرب، ولو كان نبي مش هيسيبه برضه. اخي بالك ازاي؟ فما بالك هو الرب، يبقى المفروض كله يبقوا كلهم معاه لغاية ما يدفنوا الرب. لكن للأسف حقيقة غريبة زي ما انتم شايفين وعجيبة، وأقل واحد يقرأ مجرد قراءة حيصل إلى هذه المعلومات في نقد شديد لما قدموه في المسيحية وغيروها إلى عقيدة التثليث والصلب والفداء، وإن عيسى هو رب العزة والجلالة على الله عن قولهم، وإنه أحد الثالوث المقدس، والمولود حق من إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، إلى غير ذلك من هذه العقائد اللي انتشرت على مدار 16 أو 17 قرن من الزمان. انتهت الحلقة، وإن شاء الله نلتقي معكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك